قال القول في الإحرام. قال واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة. الآن سندخل في البدء الذي ينطلق منه من يبدأ هذا الفرض العظيم كما قلنا الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد عرفنا فيما مضى أن هناك مواقيت زمانية قد ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله الحج أشهر معلومات، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هناك مواقيت مكانية لا يجوز لمن يريد نسكا معتمرا أو حاجا أن يتجاوزها، وأنه من ذلكم المكان الميقات الذي يبدأ من ذلك يبدأ إحرام المحرم، أي من يريد نسكا من الأنساك التي تكلمنا عنها في درس ليلة البارحة، من يريد أن يحج مفردا أو أن يحج قارنا أو متمتعا، وهذه كلها كما قلنا جائزة، ولكن رأينا أن أفضلها فيما ظهرنا لها من أدلة في حق من لم يسق الهدي هو التمتع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك وأمر أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يجعلوا حجهم عمرة، أي أن يفسق الحج إلى العمرة. فإذا ما وصل الحاج إلى ميقات من تلكم المواقيت فإن أول ما يبدأ به أن يغتسل، إن لم يكن قد اغتسل وأعد نفسه في البلدة التي انطلق منها. قال وأنه من أفعال المحرم، حتى قال أبو نوار إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة. أنتم ترون أن هذا الغسل قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه تجرد في ذي الحليفة واغتسل، إذن هذا دليل على أن الاغتسال مسنون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. إذن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولا من فعله، وجاء أيضا منقولا عن قوله عليه الصلاة والسلام في قصة أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما عندما ولدت بذي الحليفة ابن أبي بكر محمد ابن أبي بكر، فإنها أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تفعل، هي تعد نفسها للحج وقد نفست أي ولدت في هذا المقام فماذا تفعل، فأرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليها أن تستثفر بثوب وأن تغتسل. إذن أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحفظ نفسها، أي أن تلتف بثوب، أي تلف الثوب على الدم، وأن تغتسل، والشاهد في الاغتسال. إذن الاغتسال ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، لكنه ليس بواجب، فلو أن إنسانا ذهب ولم يغتسل فلا يعتبر مقصرا ولا آثما، لكن الأولى في حق المسلم أن يغتسل، ولا يشترط أيضا أن يكون الغسل من الميقات، فربما يجد الإنسان حرجا فإنه يغتسل وينظف نفسه، والتفث الذي تكلمنا عنه بأن يحلق أو يزيل ما يحتاج إلى إزالته من الشعور التي يجوز إزالتها للحية، أن يقصر شاربه، يزيل ما في أبطي، يحلق العانة، يقلم أظفاره، ينظف بدنه، فإذا ما وصل هناك فإنه حينئذ ينوي. نعم. قال وقال أهل الظاهر هو واجب. أما أهل الظاهر فدليلهم ليس بالقوي، وهم أيضا يرون أن غسل الجمعة واجب، وقد مر بنا ذلك فيما مضى، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والصحيح أن الاغتسال للإحرام ليس واجبا وإنما هو سنة. وقال أبو حنيفة والثوري يجزئ منه الوضوء. يعني يجزئ منه الوضوء، لو لم يغتسل لأجزاه الوضوء، وهذا عند عامة العلماء، لكنه في الحقيقة مستحب. قال: وحجة أهل الظاهر مرسل مالك من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها ولدت محمدا ابن أبي بكر بالبيدة، فذكر البيدة مكان بذو الحليفة، وهو الذي ورد في حديث جابر في صحيح مسلم رضي الله عنه، فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية ذكر ذلك أبو بكر، وفي رواية أخرى أنها أرسلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المرسل الذي ذكره المؤلف وصله غير مالك، إذن هو حديث متصل وحجة في هذا المقام. فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل، والأمر عندهم على الوجوب. قصد بالإهلال هنا إنما هي التلبية، أي الدخول في النسك ثم يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك. قال: وعمدة الجمهور أن الأصل هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه، وكان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية يوم عرفة. ومالك يرى هذه الاغتسالات الثلاث من أفعال المحرم. قال رحمه الله: واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية. أيضا مسألة النية أمرها عظيم، وبها يميز المسلم بين عباداته الواجبة وغير الواجبة، بين العبادات والعادات. ولذلك نجد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد افتتح صحيحه بالحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية لا بد منها، فليفهم الإخوة أن الدخول في النسك ليس كلمة لبيك اللهم لبيك، وإنما أن تنوي بقلبك الدخول في هذا النسك، لكنك في هذا المقام وفي هذه الشعيرة تتلفظ فتقول: إن كنت معتمرا لبيك عمرة، كنت مفردا لبيك حجا، وإن كنت متمتعا لبيك عمرة، ولك أن تقول متمتعا بها إلى الحج واللهم لبيك عمرة، وإن كنت قارنا تقول لبيك حجا وعمرة، فلننتبه لذلك. هنا القصد من النية هي نية الدخول في النسك، يعني إذا اغتسل الإنسان وتجرد بعد أن يتجرد من ملابسه ثم يغتسل ويتهيأ، وبعد ذلك يلبس إزاره ورداءه، في هذه الحالة ينوي الدخول في النسك، فإن كان في صلاة فريضة فيحسن أن يكون ذلك بعدها. هل يحتاج إلى أن ينشئ صلاة جديدة؟ ليس هناك دليل صريح على ذلك، وإنما فيه أن رسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة. قال: واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير التلبية؟ نعم، الجواب أنها تجزئ، وهذا هو القول الصحيح. ومراد المؤلف لو أن إنسانا نوى الدخول في النسك، يعني لو نوى أنه بقلبه أنه سيحج مفردا ولم ينطق بلسانه فيقول لبيك حجا، هل يصح ذلك؟ الجواب نعم، لكنه أخذ بالمفضول وترك الأفضل. الأولى أنك إذا نويت بقلبك فإنك في هذه الحالة تتلفظ بالنسك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام. أما غير الحج فليس للمسلم أن يتلفظ. إذا جاء الإنسان مريدا الصلاة أو الصيام فإنه لا ينطق بذلك، ينوي بقلبه، لا يأتي ويقول أردت أو نويت بلسانه كذا نصلي صلاة الظهر وعددها خمسا أو صلاة العصر ونحو ذلك، لا، هذا يكفي فيه القصد، هذا الإخلاص الذي في قلبك، هذه المضغة التي في الجسد، والتي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلو أن إنسانا نطق بلسانه وهو يعتقد في قلبه خلاف ذلك فإنه لا ينفعه. فقال مالك والشافعي: تجزئ النية من غير التلبية. مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام، فالتكبيرة في الإحرام بالصلاة، إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية. يعني جمهور العلماء وقولهم إن شاء الله هو الحق في هذه المسألة أن الإنسان لو اقتصر على النية ولم يذكر التلبية فإن ذلك جائز، لكنه ترك الأولى. الأولى في حقه ألا يتساهل في هذا الأمر، لكن المسألة هل يصح حجه؟ نقول نعم. أبو حنيفة يرى أن التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة. تكبيرة الإحرام هي التي إذا افتتح المسلم صلاته يقول الله أكبر رافعا يديه، هذه هي مفتاح الصلاة، وهي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة التكبير. إذن وختام الصلاة إنما هو التسليم، فتكبيرة الإحرام ركن هو يقيس عليها. لكن أبا حنيفة يتوسع في هذا الأمر، فهو لا يشترط أن تقول لبيك اللهم لبيك، لو قلت الله أكبر أو لبيك وسعديك أو سبحان ربي العظيم أو نحو ذلك من الألفاظ التي بها ذكر فإن ذلك يجزي، كالحال في تكبيرة الإحرام. فإنه عند الحنفية لو قال الإنسان الله أكبر هذا هو لفظ تكبيرة الإحرام المشروع، لكن لو قال الله الأكبر والله العظيم والعزيز والقوي لجاز ذلك. لكن الأولى هو الأخذ بمذهب جمهور العلماء، وهو أن الإنسان يلبي التلبية، وأنه لو نسي التلبية فإن ذلك لا يؤثر على حجه، أي أنه لا يفسد ويبقى صحيحا، لأن النية هي الأساس في هذا الأمر. إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية، كما يجزئ عنده في افتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير، وهو كل ما يدل على التعظيم. كما قلنا كان يقول الله أكبر الله الأكبر الله العظيم الله القوي إلى آخره. قال: واتفق العلماء على أن لفظ تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أجمل أيها الإخوة هذه الكلمات، وما أعظمها، وما أكثر ما تحمله من المعاني الجليلة. ولذلك نجد أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عبر عنها تعبيرا بليغا حيث وضع النقاط على الحروف، فإنه ذكر أنه عندما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استقل راحلته فكان على البيت أهل بكلمة التوحيد. كلمة التوحيد هي التي لأجلها أرسلت الرسل، وهي التي لأجلها أنزلت الكتب، وهي التي من أجلها جردت السيوف، من أجلها قام العدل، من أجلها قامت السماوات والأرض، من أجلها انتشرت الفضيلة، من أجل هذه الكلمة تبين الحق من الباطل والخير من الشر. من أخذ بهذه الكلمة مؤديا معناها نال السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الكلمة هي التي لأجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وكلمة ودعوة الرسل جميعا قد التقت واتفقت عند كلمة التوحيد. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه كلمة التوحيد. ويقول سبحانه وتعالى: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن كل الرسل من آدم عليه السلام حتى خاتمهم وأفضلهم محمد بن عبد الله كلهم التقوا حول أمر العقيدة فلم يختلفوا فيها اختلافا أبدا، لأنهم كلهم جاءوا لتحقيق معنى كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله. فكل دعوة الرسل ولأجل ذلك وجهاده، إنما اختلفوا في بعض المسائل الفرعية المتعلقة بأحكام الشرائع. والله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذه الشرائع، وهو الذي فرضها سبحانه وتعالى، وهو الذي يقرر من الأحكام ما يناسب كل أمة. ولما كانت هذه الأمة المحمدية أمة الإسلام، كانت خاتمة الأمم، وهي خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، كانت شريعتها هي الخاتم ونبيها خاتم الأنبياء والمرسلين. فجاءت هذه الشريعة شاملة كاملة خالدة، ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك نعود مرة أخرى، فجابر في حديثه يقول: فأهل بكلمة التوحيد، ثم فسر لنا كلمة التوحيد ما هي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. هذه كلمة التوحيد، لأنها جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، ففيها إشارة إلى توحيد الربوبية، وفيها أيضا إشارة إلى توحيد العبودية، وفيها أيضا دلالة على توحيد الأسماء والصفات. إذن التوحيد اجتمع في هذه الكلمات العظيمات. نعود مرة أخرى، لبيك اللهم لبيك، ما معنى كلمة لبيك؟ معناها إجابة. ثم نجد أنه بعدها قال: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة. وأيضا نجد أننا عندما نتذكر ما يحصل في الموقف يوم القيامة، عندما ينشغل الناس بنفوسهم بأنفسهم، ينادي الله سبحانه وتعالى: يا آدم، ماذا يقول؟ لبيك. معنى هذا: أجبتك يا ربي. إذن في هذه الكلمات لبيك معناها إجابة، وهي كما يقول العلماء، أي علماء اللغة، من ألب بالمكان أي أقام به. إذن هي فيها معنى الإجابة وفيها معنى الإقامة. فكأنك أيها المسلم عندما تقول لبيك اللهم لبيك، كأنك تقول: يا ربي، قد أجبت دعوتك، وأنا أيضا مقيم على طاعتك. أين نداء الله الذي ناداك؟ هو قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذن أي أنت أيها المؤمن عندما تقول لبيك اللهم لبيك، ألست قد أسلمت أمرك لله؟ أسلمت نفسك لله سبحانه وتعالى، ووجهتك وجهك إلى الله سبحانه وتعالى، وفوضت أمرك إليه سبحانه وتعالى، وأنت في هذا المقام تشعر شعورا كاملا بأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لأنك بذلك قد استسلمت لله سبحانه وتعالى. أنت سمعت نداء الله فأجبت هذا النداء، فجئت وقد تركت وراء ظهرك كل شيء، تركت أهلك وأولادك، تركت أموالك وديارك، أنت جئت لماذا؟ مطيعا لله سبحانه وتعالى، نازلا عند حكمه، مستجيبا لندائه سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك، بأنك قد لبيت وأجبت، وأنك وعدت ربك أنك ستقيم على طاعته، فهل أن تلتزم بذلك الأمر، وأن تداوم عليه، وأنت في هذا المقام الكريم؟ وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. يعود من ذنوبه وصحيفته بيضاء نقية لامعة لا يوجد فيها خدش، لا يوجد فيها أي خلل. طهره الله سبحانه وتعالى، نقى ضميره، صفى نفسه، نقى فؤاده من كل أمر من أمور الدنيا. يجب على المسلم وقد ظفر بهذا الفضل العظيم ألا ينتكس فيكون كالتي نقضت غزلها. إذا لبيك اللهم لبيك، أي أجبت دعوتك يا الله إجابة بعد إجابة. ثم تقول بعد ذلك لا شريك لك، لا شريك لله سبحانه وتعالى في ملكه، لا شريك له في عبادته، لا شريك له في أسمائه وصفاته. لبيك لا شريك لك في أي أمر من الأمور التي هي خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا شريك لك. هذا هو الإخلاص في طاعة الله سبحانه وتعالى، كأنك تقول يا ربي أنا قد جئت مستجيبا لهذا النداء ليؤدي هذه العبادة بكل صدق وإخلاص، وأنا عندما أوديها أوقن يقينا جازما أنه لا يشركك أحد في هذه العبادة ولا في غيرها من العبادات، بل جئت كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا جئت وأنت مخلص لطاعة الله تعالى لا شريك لك، أي لا شريك لك في ربوبيتك ولا في ألوهيتك ولا في أسمائك ولا في صفاتك، لبيك اللهم لبيك. ثم قال إن الحمد، نعم إن الحمد كله لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحكم وإليه ترجعون. إذن الحمد كله لله سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة، أي النعام كله أيضا لله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا أنت أجبت دعاء ربك واستجبت له وأزلت عند حكمه وأطعته في هذا المقام، وأنت توقن كل اليقين أن كل الحمد لله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق ذلك استحقاقا كاملا، وأن كل نعمة في هذه الدنيا إنما هي من الله سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة والملك، فالملك أيضا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ترون في يوم القيامة عندما يقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، من الذي يرد؟ هو سبحانه، لله الواحد القهار، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ألا له الخلق والأمر فالحكم لله العلي الكبير. إذن إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك في ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، هو الذي أوجدهم من العدم، هو الذي تفضل عليهم بالنعم، هو الذي أحسن إليه في كل أمر من الأمور. وإذا كان كذلك فإنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دون غيره. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه أيها الإخوة هي كلمة التوحيد، لأنها اشتملت على أنواع التوحيد، وما أجمل أن تردد عندما ترتفع بك الأرض أو عندما تنخفض، أو أن تقابل إخوة، أو أن تسمع ملبيا تكرر هذه الكلمة لبيك اللهم لبيك، تحس بطمانينة بالنفس، براحة في الفؤاد، لأنك تردد كلمة عظيمة لبيك اللهم لبيك. قال وهي من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو أصح سندا، واختلفوا في هل هي واجبة بهذا اللفظ أم لا، يعني هل نقتصر على اللفظ الذي قرأه القارئ وأعدته أنا وشرحته، أو لنا أن نزيد كما جاء في بعض الأثار كما روي عن ابن عمر لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، أو نقتصر عليه؟ إن زدت هذه الأمور فذلك دعاء حسن، وإن اقتصرت على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم الناهي. فقال أهل الظاهر هي واجبة بهذا اللفظ. قال ولا خلاف، أما دعوى أنها واجبة فهذا غير مسلم، لأنه جاء في حديث جابر الطويل الذي وصف لنا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فمنا من كمن أهل بالتلبية ومنا من أهل بالتكبير، إذا منهم من كان يقول لبيك اللهم لبيك وهم الأكثر، وهناك من يكبر، فلا مانع أن يكبر الإنسان الله وأن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يحمده، لكن الأولى هو هذه التلبية. ولا خلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ، وإنما اختلفوا في الزيادة عليه أو في تبديله، وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية. هذه التلبية التي كما قلنا تطمئن إليها النفوس وتسعد بها الأرواح أيضا وتستنير بها القلوب، لأنها تشتمل على كلمات التوحيد، لا شك أن رفع الصوت بها إنما هو شيء عظيم. وربما يخطر في بال بعض الإخوة الذين معنا وقد يكونون من طلاب العلم، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر الصحابة ورفعوا أصواتهم بالتكبير قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم، وإن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان. فليحذر الإخوة الذين يجعلون وسطاء بينهم وبين الله بدعوى أنهم يشفعون لهم عند الله، أو يظن بعضهم أن هذا الرجل الصالح، وأخطر أن يكون هذا من الأموال. أما لو ذهبت إلى رجل صالح تطلب منه أن يدعو لك فهذا شيء طيب، فإن الصحابة إنما استسقوا بالعباس لما كانوا قبل ذلك يستسقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلبوا منه أن يدعو. فلا مانع أن تذهب إلى أخيك المسلم الذي تتوخى فيه الصلاح والخير أن يدعو لك، لكن أن تدعو هذا الإنسان وأن تعتقد فيه أنه ينفع ويضر، وأخطر منه أن تذهب إلى الأموات فتطوف حول أضرحتهم تعتقد فيهم النفع أنهم يشفون لك مريضا أو يكشفون عنك ضرا أو يرفعون عنك هما أو يدلونك على طريق كذا وكذا، أو أن تطلب منهم المدد، فهذا من الخطأ، هذا من الشرك الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أورد فيه الحديث القدسي قول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فينبغي للمسلم أن يخلص، وإن كان أحدنا ممن وقع منه شيء من تلك الأشياء فلنطهر أنفسنا ولنزكيها ولنعود إلى الله سبحانه وتعالى ولنعقد العزم على ألا نعود لمثل ما كان قد وقع معنا من بعض البدع أو الخرافات التي لا أصل لها في ديننا. إذن لا شك، إذن أنا ذكرت الحديث أربعوا على أنفسكم، ذاك إنما هو في التكبير عموما، أما بالنسبة للتلبية فإنه جاء في ذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وأمر فقال أمره أن يأمر أصحابه بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. إذن لا شك أن رفع الصوت بالتلبية مطلوب، وكان الصحابة رضي الله عنهم من شدة رفعهم لأصواتهم إذا بلغوا الروحة كانت تبح أصواتهم. إذن رفع الصوت بالنسبة للرجال في التلبية مشروع. قال وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية وهو مستحب عند الجمهور، لما رواه مالك أن رسول الله مستحق عند الأئمة الأربعة كلهم واجب. لما رواه مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي. رواه مالك في الموطأ وغير مالك. ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وبالإهلال. قال: وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمر هو أن تسمع نفسها بالقول، وأن تسمع نفسها أو صاحبتها القريبة منها. يعني المرأة لماذا لا ترفع صوتها؟ البعض يقول المرأة عورة. لا، بالنسبة ليس القصد من ذلك هو كون صوتها عورة، ولكن المرأة هي موضع فتنة. فتعلمون أن المرأة تنهى عن أن تتزين وأن تخرج في الأسواق أو أن تتعطى أو أن كذلك ترفع صوتها، لأنه مورد الفتنة. ولذلك تذكرون أنه مر بنا في الصلاة إذا حصل من الإمام سهو، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: يسبح الرجال وليصفق النساء. إذن الرجل يسبح يقول سبحان الله، أما المرأة فتصفق، أما الرجال فيكره في حقهم التصفيق. لماذا؟ لأن صوت المرأة إنما هو يخشى في رفعه من الفتنة، ولذلك تلبي بصوت منخفض، تسمع نفسها كما ذكر المؤلف، أو تسمع من معها من الملاصقات لها السائرات معها. وقال مالك: لا يرفع المحرم صوته في مساجد الجماعة، بل يكفيه أن يسمع من يليه، إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. قال: واستحب الجمهور. هذه يعني تعليل ذكر عن بعض السلف، لكن الحقيقة الذي ورد هو الإطلاق، وهو أن الإنسان يرفع صوته في كل مكان. قال: واستحب الجمهور رفع الصوت عند التقاء الرفاق. يعني عندما تلتقي مع ركب آخر، مثلا مجموعة سيارات التقوا مع بعض، إخوة جاءوا من بلاد، زملاء، عندما تقف في مكان فترى أيضا مجموعة من المسلمين يلبون، فينبغي أيضا أن تبادلهم ذلك وتلبي. عندما تهبط في واد في منخفض فلتلبي، عندما ترتفع على مكان فإنك تلبي، عندما تسمع أحدا يلبي تلبي، وهكذا. وعند الإطلال على شرف من الأرض، يعني إذا ارتفعت أو انخفضت أو قابلت ركبا. وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروح حتى تبح حلوقهم. معروف على الطريق الذي بين مكة وجدة، مكان معروف، منطقة معروف. وكان مالك لا يرى التلبية من أركان الحج ويرى على تاركها دما، كان غيره يراها من أركانه، وحجة من رآها واجبة. أما جمهور العلماء فلا يرون أن فيها دما. وحجة من رآها واجبة أن أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا أتت بيانا لواجب أنها محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك. لكن جابرا كما ذكرنا بين أن منهم من كان يلبي وكان منهم من يكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. هذا حديث صحيح معروف، وهو عمدة في أحكام الحج، ورسول صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص أن يحج معه عدد كثير من المسلمين، فحج وكان معه عدد غفير من المؤمنين. وأنتم تعلمون حرص المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم على أن يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور، فما بالكم أن يكون ذلك في ركن من أركان الإسلام. فخرج معه جمع كثير غفير من الناس، والتقى به أيضا جموع أخرى جاءت من أماكن شتى، التقوا به في ماذا؟ في مكة وفي المشاعر، وأخذوا عنه صلى الله عليه وسلم هذا النسك، وكان يقول: خذوا عني مناسككم، كما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: بهذا يحتج من أوجب لفظه فيها فقط، ومن لم يرى وجوب لفظه فاعتمد في ذلك على ما روي من حديث جابر رضي الله عنه قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التلبية التي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال في حديثه: والناس يزيدون على ذلك لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي يسمع ولا يقول شيئا. وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يزيد في التلبية، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أنس وغيره. واستحب العلماء أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بأثر صلاة يصليها. أيضا الآن هذا قصد المؤلف هنا ابتداؤه بالتلبية، يعني بعد أن يعقد النية، يعني بعد أن يدخل في النسك متى يلبي؟ هناك دخول في النسك وهناك تلبية. أولا من العلماء من يرى أن الدخول في النسك ينبغي أن يكون بعد صلاة، وهذا أمر ليس محل خلاف عندهم إن كانت هناك فريضة، لكن هل له أن ينشئ صلاة ليدخل في النسك بعدها؟ لا يوجد دليل صريح في هذه المسألة. لكن لو أن الإنسان إذا صلى الفريضة فإنه يدخل في النسك بعدها، لو قدر أنه صلى سنة من السنن أو صلى الوتر أو مثلا توضأ وصلى سنة الوضوء فإنه يدخل في النسك. يأتي بعد ذلك متى يهل، يعني متى يلبي؟ هل يلبي بعد الدخول في النسك مباشرة أو بعد أن يصعد على مثل الراحلة على سيارة عندما يركب السيارة أو عندما تتحرك به السيارة وتقوم، كمثلا هنا ترتفع على البيداء المكان الذي بعد أن يسير الإنسان مسافة ليست كبيرة يرتفع عليها ابن بيار علي؟ هذه كلها أقوال وردت عن العلماء، فمنهم من ذكر أن رسول صلى الله عليه وسلم أهل عندما استوت به راحلة، منهم من قال عقب فريضة، ومنهم من ذكر أنه لما صعد على البيدة كما في حديث جابر. وابن عباس جمع هذه الأقوال وقال كل ذكر ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن سمع الرسول لبى عقب الصلاة قال عقب الصلاة كما في حديث النسائي، ومن قال بعد أن استوى على راحلته كحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه سمعه عندما استوى على راحلته قال عندما ركب واستقر على راحلته، ومن قال بعد أن على البيدة أي المكان المرتفع كما في حديث جابر أنه سمع ذلك. إذن كل نقل ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فكان مالك يستحب ذلك بأثر بإثر نافلة، لما روى من مرسله عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل. كان يصلي ركعتين، هل هذه الصلاة كانت فريضة أو كانت نافلة كما ورد هنا؟ الفريضة قلنا لا نزاع فيها أن الإنسان يستحب له أن يحرم بعد، لكن هل ينشئ صلاة؟ هو هذا الذي اختلف فيه العلماء، بعضهم قال يفعل ذلك وبعضهم قال ليس فيه نص. هذا المرسل الذي ذكره مالك وصله غيره في الصحيحين وفي غيرهما، يعني جاء موصول. قال: واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصد المؤلف الموضع الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبية، هذا هو مراد المؤلف. واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجته من أقطار ذي الحليفة، فقال قوم من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه، يعني أنه لبى عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بمسجد ذي الحليفة عقب الصلاة كما في سنن النسائي وغيرها. وقال آخرون إنما أحرم حين أطل على البيداء، حين أطل على البيداء كما جاء في حديث جابر الذي في صحيح مسلم. وقال قوم إنما أهل حين استوت به راحلته كما جاء في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن اختلافهم في ذلك فقال: كل حدث لا عن أول إهلاله صلى الله عليه وسلم بل عن أول إهلال سمعه، وذلك أن الناس رأيتم أن ابن عباس أراد أن يجمع بين هذه الأقوال كلها، وأنه ليس هناك تعارض بينها، فمن بين أن الرسول أهل يعني لبى بعد أن دخل في النسك إن لأنه سمع ذلك، ومنهم من لم يسمع ذلك أي تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن علا واستقر وثبت على راحلته، ومنهم من سمع ذلك عندما علا على البيداء أي سار حتى وصل المرتفع. وذلك أن الناس يأتون متسابقين، فعلى هذا لا يكون في هذا اختلاف. ولا ننسى أيها الإخوة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع كثير جدا من المؤمنين، ربما لا يسمع تلبيته إلا من كان قريبا منه، فالذي كان قريبا منه فسمعها في أول الأمر ذكر ذلك، ثم ذكرها غيره وهكذا. ونحن نقول لو أنه لبى بعد الدخول في النسك مباشرة فذلك مشروع، ولو أخره قليلا فكذلك، ولو أخره حتى تصير به سيارته فكل ذلك جائز. قال وذلك أن الناس يأتون متسابقين، فعلى هذا لا يكون في هذا اختلاف، ويكون الإهلال إثر الصلاة. كيف يأتون متسابقين؟ يأتون مسرعين ليأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسكه. جاء إلى منى. إذا رأيتم أيها الإخوة وأنا أخاطب الحجاج أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات أنه يتجرد من المخيط ويغتسل إن لم يكن قد اغتسل، والغسل هنا ليس بواجب وإنما هو سنة، ثم يلبس إزارا ورداء أبيضين، وليس معنى ذلك أنه لو لبس غير الأبيضين لا يجوز، لا هو جائز، لكن الأفضل إنما هو لبس البياض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير ثيابكم البياض ألبسوه أحياكم وكفنوا فيه موتاكم. هذا هو الأولى، أن تلبس البياض، وأنت بهذا تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تجرد اغتسل ودخل في النسك ولبى. حتى إذا خرج، وأجمع فقهاء الأمصار على أن المكي لا يلزمه الإهلال حتى إذا خرج إلى منى ليتصل له عمل الحج. يعني مراد المؤلف أنه يهل كغيره يوم التروية، يعني لا يلزم الإهلال من أول الشهر كما هو رأي البعض، وإنما المكي أي الذي يسكن مكة أو المقيم فيها أو الذي جاء واستقر فيها قبل الحج، فإن هذا يهل في اليوم الثالث. وأنا قد أشرت إلى أن من العلماء من يرى أنه يهل أي يحرم بالحج من أول الشهر حتى يناله شيء من الشعث، وكذلك أيضا المشقة التي تلحق الآفاقي أي الذي يأتي من مكان بعيد، لكن الصواب أنه يهل كغيره في اليوم الثامن. وعمدتهم ما رواه مالك عن ابن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تفعل هنا أربعا لم أرى أحدا يفعلها، فذكر منها ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت إلا يوم التروية. فأجابه ابن عمر رضي الله عنهما أما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني اليوم الثامن، وكان المؤمنون يقتدون به ولم يرد فرق بين المكي وغيره، وهذا حديث متفق عليه. يريد حتى يتصل له عمل الحج. وروى مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى يتصل له معنى الحج، يعني لو أحرم في أول الشهر أو في اليوم الثاني أو الثالث أو حتى السابع لا يكون هناك اتصال، فإذا أحرم في اليوم الثامن مباشرة الحج عرفة كما تعلمون، والذهاب إلى منى في اليوم الثامن إنما هو سنة. إذن إذا دخل في النسك في اليوم الثامن يعني يذهب إلى منى الضحى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني وبعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفة، إذن حجه متصل يسير في هذه السلسلة حتى يفرغ من حجه. وروى مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر أهل مكة أن يهلوا إذا رأوا الهلال، ولا خلاف عندهم أن المكي لا يهل إلا من جوف مكة إذا كان حاجا، وأما إذا كان معتمرا فإنهم أجمعوا على أنه يلزمه. يعني يريد أن يقول المؤلف المكي إنما يحرم كما جاء في الحديث حتى أهل مكة من مكة، هذا ورد فيه نص، فهم يحرمون من مكة، وهم بذلك أيضا سيجمعون بين الحل والحرم، لأنهم سيذهبون إلى عرفات وعرفات خارج الحرم. أما المعتمر يعني إذا أراد أهل مكة أن يعتمروا فلا بد أن يخرجوا خارج الحرم من التنعيم أو غيره. أما إذا كان معتمرا فإنهم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج إلى الحل ثم يحرم منه ليجمع بين الحل والحرم كما يجمع الحاج، أعني لأنه يخرج إلى عرفة وهو حل. قال وبالجملة فاتفقوا على أنها سنة المعتمر، واختلفوا إن لم يفعل، فقال قوم يجزيه وعليه دم، وبه قال أبو حنيفة وابن القاسم، وقال آخرون لا يجزيه. يعني لو أن إنسانا اعتمر من مكة وطاف وسعى ما الحكم؟ من العلماء من أوجب عليه دم ومنهم من لم يوجب، والذي أوجب عليه دم هو الأولى لأنه قصر في النسك، فهو ينبغي أن يخرج ليجمع بين الحل والحرم. وقال آخرون لا يجزي، وهو قول الثوري وأشهب. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما متى يقطع المحرم التلبية. متى يقطع المحرم التلبية؟ هناك موضعان يقطعهما المحرم، ولعل المؤلف هنا يريد من أحرم بعمرة، وسيأتي مرة أخرى عند متى أيضا يقطع الحاج التلبية، هل هي في عرفات كما هو مذهب مالك، أو عند رمي أول حصاة عند رمي الجمرة الأولى كما هو مذهب جمهور العلماء. الكلام هنا بالنسبة لمن حاج متمتعا، يعني المعتمر هنا متى يقطع التلبية. الصحيح أنه يقطع التلبية إذا أراد الشروع بالطواف في الطواف، وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا وصل إلى مكة فإنه يدخل المسجد الحرام، وأيضا في هذا المقام يسمي يقول بسم الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وهذا مشروع في كل مسجد ليس خاصة بالمسجد الحرام. ثم إن الإنسان إذا أراد دخول المسجد الحرام لا يخلو من أمرين، نتكلم عموما لا عن الحاج والمعتمر، فإن أراد الطواف فلا يحتاج إلى أن يصلي لأن هذه سنته الطواف، أما إن دخل يريد الصلاة المفروضة أو القراءة أو الذكر فيحسن أن يصلي تحية المسجد. الآن متى يقطع المعتمر المتمتع؟ أما القارن أيها الإخوة والمفرد لا يقطع التلبية، يظل يلبي لأنه لا يزال على إحرام. قال فإنهم اختلفوا في ذلك، فروى مالك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. إذن كلام المؤلف الآن ليس يعني هو كان مفروضا يتكلم عن قطع التلبية عند دخول الحرم، هو قفز الآن وانتقل إلى هناك بالنسبة للحاج، فهو أراد ماذا؟ ألا ينظر إلى التمتع، وإنما أراد إلى ما يجمع الأنساك الثلاث. يعني متى يقطع الإنسان التلبية؟ أي إذا أحرم بالحج، سواء كان مفردا أو كان قارنا أو حتى المتمتع الذي فرغ من عمرته وأحرم بالحج في اليوم الثامن، متى تقطع التلبية؟ هذا هو المراد هنا من كلام المؤلف. فروى مالك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. وقال مالك ذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وقال ابن شهاب كانت الأئمة أبو بكر، يعني الزهري، كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة. قال أبو عمر بن عبد البر واختلف في ذلك عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما. وقال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن أبي ليلى وأبو عبيد والطبري والحسن بن حي أن المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. يعني عند ما يريد أن يرمي جمرة العقبة، أما بعد الرمي فهذا هو قول ابن حزم من الظاهرية، هذا هو القول الظاهر وهو القول الذي تشهد له الأدلة. ومهما نقل الإمام مالك وغيره عن الصحابة فنحن في هذا المقام نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم نأخذ بأقوال الصحابة ونجلها ما لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث الفضل بن عباس الذي لم يرد المؤلف روايته وهو حديث متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أي حتى بدأ برمي جمرة العقبة. فإن الإنسان لا يزال يلبي ويستمر بالذكر حتى يكون يوم النحر ويصل إلى منى، فإذا أخذ معه الحصيات السبع وأراد أن يرمي جمرة العقبة فإنه يتوقف عن ماذا؟ يتوقف عن التلبية ويقول عند رمي كل حصاة الله أكبر، لأنه دخل في ذكر آخر. هذا هو الموضع الذي يقطع فيه الحاج تلبيته، أما قبل ذلك فلا دليل. ونحن نأخذ بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا بقوله خذوا عني مناسك، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال إلا أنهم اختلفوا متى يقطعها، فقال قوم إذا رماها بأسرها. لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى مطلع الفجر، هل الغاية داخلة في المغي أو غير داخل؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء، لكننا نقول هناك دليل يدل على أن قطع التلبية إنما كان عند أولها، لأنه سينتقل إلى ذكر آخر على والله ولا وهو كلمة والله أكبر. إذن نقول، وهذا هو رأي جمهور العلماء، عندما يصل إلى جمرة العقبة فإذا ما رفع يده حينئذ يتوقف عن التلبية ويقول الله أكبر. فقال قوم إذا رماها بأسرها، وهذا نقل عن ابن حزم ويحتاج إلى دليل، وهو فهم ذلك من النص، حتى لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني حتى فرغ منها. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لبى حين رمى جمرة العقبة وقطع التلبية في آخر حصاة. وقال قوم بل يقطعها في أول جمرة. لكن حديثه المتفق عليه فيها أنه لا يزال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، هي عند رميها. وقال قوم بل يقطعها في أول جمرة يلقيها، وهذا هو رأي الأكثر وهو الأقرب وهو الأول. روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وروي في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه. إلا أن أيها الإخوة من الأمور اليسيرة التي لا ينبغي حقيقة أن تشوش على الحاج ولا أن يشغل ذهنه فيها، إنما إذا جيت إلى جمرة العقبة وأنت تلبي توقف، ففي كل حصاة تكبر الله أكبر اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذين القولين هما المشهوران. قال رحمه الله واختلفوا في وقت قطع التلبية بالعمرة. عاد مرة أخرى، يعني هو عكس، يعني بدلا يبدأ بالعمرة جاء بهذا، متى يقطع التلبية؟ نعم. فقال مالك يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي إذا افتتح الطواف، وهذا هو الأولى أيضا، لأنه حقيقة عندما إلا أن مالك ربما أنه علل أنه سيكون في ذكر، لأنه عندما يصل إلى المسجد الحرام يسمي ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهناك من العلماء من يرى دعاء أيضا عند دخول المسجد، لكن الصحيح أن قطع التلبية إنما هو عند بدء الطواف كالحال بالنسبة عند رمي الجمرة. وسلف مالك في ذلك ابن عمر وعروة رضي الله عنهما، يعني عروة بن الزبير. وعمدة الشافعي أن التلبية معناها إجابة إلى الطواف، إجابة إلى الطواف بالبيت، فلا تنقطع حتى يشرع في العمل. قال وسبب الخلاف معارضة القياس. أيضا هناك قد يشكل على بعض الإخوة، هل هناك أبواب خاصة يدخل منها الحاج؟ وهل هناك طريق معين من مكة مثلا كما جاء عند بعض الفقهاء يدخل مكة من أعلاها من الحدود؟ هذا حقيقة مما يسر الله فيه على عباده، فالإنسان يدخل مكة من أي طريق يشاء ومن أي باب شاء. فالمقصود من ذلك هو تأدية هذه العبادة وأن يصحب ذلك الإخلاص. قال وجمهور العلماء كما قلنا متفقون على إدخال المحرم الحج على العمرة. انظر الآن انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، إدخال الحج على العمرة. ما هو إدخال الحج على العمرة؟ يعني أن تكون قارنا، يعني أنت جئت بعمرة، فهل لك أن تدخل عليها الحج؟ يقولون هذا جائز ومتفق عليه. لماذا؟ لأن إدخال الأكبر على الأصغر غير ممنوع، وعائشة قد فعلت ذلك عندما حاضت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تهل بالحج فكانت قارنة. هذا هو القارن. وأيضا جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويختلفون في إدخال العمرة على الحج، يعني إدخال العمرة على الحج لماذا اختلفوا؟ قالوا لأن في ذلك إدخالا للأصغر على الأكبر، الأكبر هو الحج، وكونك تضيف العمرة إليه أدخلت الأصغر على الأكبر. والذين خالفوا في ذلك ممن خالفوا الحنابلة يرون أن ذلك لا يجب، وفيه خلاف في المذهب، لكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على جواز ذلك، لأنه جاء في حديث عائشة المتفق عليه الذي تكلمنا عنه في ليلة البارحة عندما قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن من أهل بحج ومن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وقلنا إن من العلماء من قال أهل بالحج فعلا لا حكما، لأن فعله كفعل القارن وإلا هو كفعل المفرد وإلا هو قارن. ومنهم من قال إنه فعلا أهل بالحج أولا ثم أتاه جبريل فقال له صل في هذا الواد وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، فأدخل الحجة فأدخل العمرة على الحج. وقال أبو ثور لا يدخل حج على عمرة ولا عمرة على حج، وهذا قول ضعيف، كما لا تدخل صلاة على صلاة. قال رحمه الله فهذه، لكن الأولى أيها الإخوة في هذا المقام أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أن أحدنا أحرم بالحج أو أحرم بالحج والعمرة، فالأولى في حقه أنه إذا وصل إلى مكة يفسخ الحج إلى عمرة، يطوف بالبيت العتيق ويسعى بين الصفاء والمروة ويحلق أو يقصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك. ولو بقي على حجه فهذا أمر أيضا جائز وليس فيه شيء، ولا يظن البعض أن الإنسان إذا حج مفردا أو قارنا أن حجه يلحقه نقص، أبدا لا. فإذا كانت العمرة، فإذا حججت مثلا يعني أفردت بالحج، إذا فرغت من الحج فخذ العمرة بعد ذلك، فالعمرة ليس لها وقت مقيد، يعني ليست كالحج، الحج لا يجوز إلا في وقت محدد، أما العمرة فإنها تجوز في أي وقت وفي أي شهر من أشهر السنة. لكن متى تكون متمتعا؟ إذا أديت العمرة في أشهر الحج، أحرمت بها وأديت أعمالها وحججت في عامك، حينئذ تكون متمتعا. قال فهذه أفعال المحرم بما هو محرم وهو أول أفعال الحج. وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول مكة، فلنقل في الطواف. الآن المؤلف أعطانا كيف الآن إذا وصل الإنسان إلى مكة ماذا يفعل. رأينا أن الإنسان يدخل البيت العتيق، وأنه حينما يدخل البيت العتيق أيضا كما قلنا